الشمس تشرق بالسعادة والهناء، ونسيم خير الذكر يسري بيننا، وشدت طيور الحب أهلا مرحبا، وبكم تزينت المنى في حفلنا. حمدا لك اللهم طاب غراسنا، واليوم قد فل للثمار وللجنا. فتياتنا بالجد نل مكانة، فبناتنا حزن الحولي الأثمانا. فلهن في حفظ الكتاب تنافس، وبه بلغن من المعالي موطنا. الشمس تشرق بالسعادة والهناء، ونسيم خير الذكر يسري بيننا، وشدت طيور الحب أهلا مرحبا، وبكم تزينت المنى في حفلنا. حققنا أهدافا لتوعية سامت، إن التنافس في الهدى بشرى لنا، ولكل ساع في النجاح تحية، فبمثلكم يبقى البناء محصنا، فبمثلكم يبقى البناء محصنا. حققنا أهدافا لتوعية سامت، إن التنافس في الهدى بشرى لنا، ولكل ساع في النجاح تحية، فبمثلكم يبقى البناء محصنا، فبمثلكم يبقى البناء محصنا.